صادق الوعد. ايه صادق الوعد؟ عكس الصدق ايه؟ الكذب. صادق الوعد عكسه ايه؟ مخلف وعد، اللي هو ايه؟ الغادر او الخائن. صفة صدق الوعد او الوفاء بالوعد او الوفاء بالعهد، الله سبحانه وتعالى قال: واوفوا بعهدي اوفي بعهدكم واياي فارهبون. فأمر الله سبحانه وتعالى ان نوفي المكيال، وان نوفي العقود، وان نوفي بالعهود. يقولوا فلان وفى يعني اتم، فلان وفى وعده يعني اتم وعده، يعني اجتهد في ان يتم ما قاله بعمله على اتم وجه، عكسه الخائن او الغادر الذي خالف عمله قوله. ان الله سبحانه وتعالى امرنا ان نوفي بالعهود. وذكر الله للنبي صلى الله عليه وسلم اسماعيل بانه صادق الوعد. ليه؟ يقول ان صدق الوعد ده علامه على الثقه. فلان لما يديلك كلمه ويوفي بها تثق فيه، فلان لما يديلك كلمه ويخلف لا تثق فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اذا دعا قومه الى الله ثم هو يخلف الوعود، تفتكر يثق فيه؟ ابدا لن يثق فيه. لذلك ذكر الله النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا تكلم كلمه فلا بد ان يوفيها. اول مره الواحد يفهم لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم طويل الصمت، ولماذا يقسم الصالحون من الصمت. لان الكلمه اللي بتتقال بتتسجل، والانسان اذا اعطى كلمه لازم يوفيها، واذا ما وفاهاش يبقى هو كده بايه؟ بيخلف الوعد. فما اصعب هذه الصفه على بني ادم، ان الانسان يكون على مر حياته كل الكلمات التي قالها يوفي فيها وعلى اتم وجه. صراحه خلق صعب جدا. احيانا كثير الناس ممكن تخلف الوعد في مسائل عظيمه، بل احيانا يحلف بالله كذبا ليقتطع شيء من الدنيا. يقولوا ايه صادق الوعد؟ ايه القيمه اللي فيها العليا، القيمه العظيمه اللي فيها؟ يقولوا الانسان عشان يصدق وعده احيانا يضل. وذكر ابن وهب في كما ذكر الطبري في تفسير هذه الايه ان اسماعيل يوما اعطى موعدا لرجل، فجاء اسماعيل الى المكان الذي اتفق عليه وظل الرجل الطريق ولم يأتي إلا في اليوم الذي بعده، فوجد إسماعيل منتظرا قال: لو مكثت شهرا لبقيت أنتظر. ليه؟ أصل هو إيه؟ إداله معاد ومش هينفع يخلف. دي طبعا أخلاق الأنبياء، يا له من أخلاق. وإن كان الأثر يعني هو عن أهل العلماء ولم يثبت سنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس مستبعد على اخلاق الانبياء.